مع هذه المحادثة كرر بعد ومع المتحدثين. استمع أيضاً وكرر دون النظر إلى النص، مستعملاً فقط الصورة كمساعد سريع. Listen and repeat. 2. The Ship Hotel, please. Excuse me? Yes. The Ship Hotel, please. Yes. Take a number 6 bus. A number 6 bus? Yes. Look. Here it is. Thanks.